فانا بعمل ايه؟ حينئذ ينقلب الكفر العملي الى كفر اعتقادي. فاي حاكم يحكم بغير ما انزل الله، خلي بالك بقى، وهو يرى ويعتقد ان هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العقل، حصل ولا ما حصل؟ وانه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في الكتاب والسنة، فلا شك ان هذا الحاكم يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا فقط. ومن رضي ارتضاءه واعتقاده فانه يلحق به. واضح؟ قد تحكي ايه؟ قال العلامة الألباني معلقا: ثم يلقبنا هؤلاء بالباطل مرجئة العصر. خلي بالك من التعليق ده لاننا سنعود اليه ان شاء الله عز وجل، او الناس اللي بيحضروا دروس الارجاع. على كل حال سافرض درسا ان شاء الله للكلام ربما جاء في درس او درسين عن عقيدة المرجئة، لكنني لن اتطرق الى هذا الدرس الان، بحيث اننا اذا فرغنا من هذه المسألة سنتكلم عن مسألة الجهاد وعن مسألة الجماعة، فكل هذه من المسائل التي تهمنا في واقعنا المعاصر. عن مسألة الجهاد، وما المراد بالجهاد، وما هي شروط الجهاد، وهل الذي حدث هذا كان جهادا شرعيا ام انه ادى الى تضييع الدعوة الاسلامية وضرب التيار الاسلامي، بما في ذلك مقتل السادات وغيره. اذ ليس المراد ان يقتل فلان او علان، المراد هو دي المسألة التي ينبغي ان تكون امام عينيك دائما. ما هو المراد؟ المنكر ان الشريعة مبدلة، فكل امر يؤدي الى اعادة حكم الله عز وجل في ارضه يكون امرا مشروعا، كل امر من الامور الشرعية يعني. اما اذا ادى الى مزيد من المتالف والمفاسد وما الى ذلك فانه لا يكون امرا مشروعا، رغم ان الله عز وجل قضى بشرعيته، لكن الله عز وجل لم يخضع بهذا باطلاق، وانما هي ايه؟ قواعد. يا ربي سبحانه وتعالى قال واقيموا الصلاه، لكن الصلاه لها شروط، الصلاه لها شروط على ما هو معروف، شرط دخول الوقت وشرط الطهاره وشرط ستر العوره وما الى ذلك. فلو ان الانسان شوف ربنا امرنا باقامه الصلاه واقيموا الصلاه، فاذا صلى الانسان الصلاه قبل وقتها تبقى دي صلاه؟ تبقى صلاه. يبقى هذا الامر الذي يريد ان نصل اليه ان شاء الله. قلهم: فانتم اولا لا تستطيعون ان تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربيه الكافره او بكثير منها، انه لو سئل عن الحكم بغير ما انزل الله لاجاب بان الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر. يبقى شايف المسألة معتمدة على ايه؟ وانه لا يجوز الحكم بالاسلام، لانهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا حقا دون شك ولا ريب. مع ان الشيخ انتصر لقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حين ذكر ان الانسان اذا دعي الى الصلاة وسلط السيف على رقبته فقال لا اصلي ابدا حتى ولو قتلت، فقتل فهو يقتل حين يقتل ايه؟ كافرا. الشيخ الألباني يقول ويكون كفره كفرا ايه؟ اعتقاديا. واخد بالك؟ مع ان الرجل لم يصلح بذلك، بل قال واشهد ان الصلاة مفروضة فرضها الله عز وجل خمس صلوات في كل يوم وليلة، ولكنني لم اصلي. يعتبر من الكلام ده ايه؟ قال لأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر، وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام، لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا حقا دون شك ولا ريب. فإذا انتقلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما؟ طبعا ده كلام باطل كده، ولكنكم تؤمنون أن هؤلاء كفار مرتدون والحكم ما أنزل الله هو الواجب، ثم تقولون معتذرين لأنفسكم إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه، وهذا عين ما يقوله غيركم، سوى أنكم تزيدون عليهم بغير حق الحكم بالتكفير والردة. أنتم فاكرين لما تعرضنا لكلام أهل العلم في مسألة تقسيم الديار إلى ديار الكفر وديار الإسلام، وذكرت ان هذه المسألة مسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا كده، ولكن مذهب الجمهور على ان مناط الحكم على الدار الشرائع والاحكام التي تعلوها، مش كده؟ فاذا كانت تعلوها احكام الكفر يبقى ايه؟ وان كانت تعلوها احكام الاسلام. ثم بينت هذا ليس مذهبي، ليس مذهبي، لان تقسيم الديار هو تقسيم قسمه العلماء لا ينبغي ان يرتب عليه حكم شرعي، الا انهم قالوا وهذا يدل على ان القوة والغلبة والتمكين ان كانت شرائع اللي بتعلو او الاحكام بتاع شرائع الكفر واحكام الكفر يبقى ايه؟ الغلبة والتمكين لمين؟ للكفار. ان كانت شرائع الاسلام الغلبة والتمكين لمين؟ للمسلمين. الا ان هؤلاء، وانا ذكرت هذا في قيمة تنبيها على هذا الامر، الا ان هذا الجمهور الذي ذهب الى هذا المذهب لم يربطوا بين حكم الدار وعقيدة ساكنيها. الكلام ده انا قررته مرارا، لا علاقة بين حكم الدار وعقيدة ساكنيها، مع ان تقسيم الديار هو تقسيم ايه اصطلح عليه جمهور العلماء، وقد خالفهم غيرهم في هذه المسألة، حتى ان الشوكاني رحمه الله وقال وتقسيم الديار الى ديار اسلام ودار كفر تقسيم لا خير فيه، في السير الدرار في الجزء الرابع. ومن جملة المسائل، خلي بالك من الحتة دي اخر حتة، التي توضح خطأهم وضلالهم ان يقال لهم: متى يحكم على المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقد يكون يصلي بانه ارتد عن دينه؟ ايكفي مرة واحدة او انه يجب ان يعلن انه مرتد عن الدين؟ السؤال طيب، حد يجاوب؟ لو كان الامر ده رد يا اخواننا، تكفي مرة واحدة ان يجب ان يعلن انه مرتد عن الدين؟ مرة. تعال نطبق الكلام للشيخ ويسوق مثالا، يعني لا اراه موافقا لهذا السؤال الذي طرحه، لان السؤال الذي طرحه يفهم منه معاني خطيرة في مسائل الرد عموما. يقول الشيخ: انهم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا، فنضطر الى ان نضرب لهم المثل التالي فنقول: قاض يحكم بالشرع. شايف المثال؟ قاض يحكم بالايه؟ بالشرع. هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم فحكم بخلاف الشرع، اي اعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، فهذا قطعا حكم بغير ما انزل الله. فهل تقولون بانه كفر كفر ردة؟ ما اخطأش، ده ضال ومبتد ظالم، لكن الكفر بتاع كفر ردة. شوف الطرد المسألة ثاني، قاض يحكم بالشرع، اذا هو يحكم بالايه؟ بالشرع. خالف في المسألة عن عمد وهوى او رشوة او قرابة فاعطى الحق للمظلوم للظالم حرمه المظلوم، يكفر؟ طيب حكم في واقعتين يكفر، في ثلاثة يكفر، في ألف يكفر. الشيخ بيقول ايه؟ سيقولون لا، لان هذا صدر منه مرة واحدة. فنقول: ان صدر نفس الحكم مرة ثانية او حكم اخر وخالف الشرع ايضا فهل يكفر؟ ثم نكرر عليهم ثلاث مرات اربع مرات: متى تقولون انه كفر؟ افرض المحكم في مليون قضية لن تستطيع وضع حد بتعداد احكامه التي خالف فيها الشرع، ثم لا يكفرونه بها. خدت بالك من الكلام؟ فرض المسألة ايه؟ زي ما قلنا قاض يحكم بالايه؟ بالشرع. افرض المقدار اللي معروض عليه قضية سرقة، المتهم هيجي اما انه يطلع المتهم ده، والمتهم ده سرق فعلا وتبين القاضي انه سرق، فاما ان المتهم ده يطلع بريء والقاضي يقول لم تثبت تهمة السرقة، واما ان يقول ثبتت تهمة السرقة. فايه ايا كان، ان شاء الله يكون بريء وحكم عليه بان تهمة السرقة ثبتت وهي لم تثبت عند القاضي، هيعمل فيه ايه؟ هيقطع ايده مش كده؟ اثنين مختصمين والحكم الشرعي ألف، فإما أن الحكم الشرعي ده يعطى لصاحبه وإما أن يعطى للآخر على باب على سبيل العكس. في الظاهر بحكم إيه؟ بما أنزل الله، مش كده؟ لكن في الباطن هو إيه؟ بغير ما أنزل الله. في الظاهر إيه تاني؟ حكم ما أنزل الله. ليس هذا هو المثال الذي نتحدث عنه. نحن نتحدث عن واحد يقول لا، ليس الحكم عندي بالله أصلا، الحكم عندي ليس بالله أصلا، طلع سارق، طلع مسروق، طلع زاني، طلع قاتل، طلع جاني، الحكم أصلا عندي مش إيه؟ مش بالله. الأول بتلعب في إيه؟ في نمط الحكم، إنما الثاني جعله تشريعا إيه؟ عاما، جعله تشريعا عاما. يبقى شوف الفرق بين الاثنين. طيب خلاص الكلام اللي هقوله يعني مش لازم ان هو ايه. شوف الاستاذ ثروت اباظه، انا مش فاكر هو جبت بيقول ايه، لكن الجريده عندي بيت الاهرام العدد الماضي اللي هو كتب فيه لا ده هو تعب مين ساعة بس عشان عندي ارتباطات معلش. يقول ان فيه نغمة بدأت فعلة او مش لعلة تظهر، وهذه النغمة خطيرة. ايه؟ ان واحد عضو في مجلس الشعب اقترح ان احكام المحكمة الدستورية العليا تكون خاضعة لنظر مجلس الشعب مع ابداء الرأي. المحكمة الدستورية ممكن تحكم بعدم دستورية قانون أصدره مجلس الشعب، مش كده؟ بتقول له يا مجلس الفن أنت عملت دستور أهو، القانون أنت بتطلعه ده مخالف للدستور، والدستور ده اللي أنت اقترحته تم الاستفتاء عليه من الناس فبقى الدستور ده ملزم، مش مجرد إصدارك أنت فقط، لأن ممكن يصدر الدستور ويطرح الاستفتاء فالناس إيه؟ تضطر تقول لا الدستور ده ما ينفعش، معترضين عليه. فحيث ان انت اصدرت هذا الدستور والناس تم الاستفتاء عليه وقبلوه، خدت بالك؟ يبقى الدستور ده ملزم. فلما تيجي تطلع قانون وخالف الدستور ده يقول لك لا، قانون بتاع الضباط، مش كده؟ فالرجل العضو ده عايز يقول ان مجلس الشعب احكام المحكمة الدستورية العليا تبقى خاضعة لايه؟ لنظر مجلس الشعب. ممكن يبطلها. فهو بيقول ازاي ثروت اباظه بيقول ازاي ده الكلام ده خلل رهيب وتؤدي الى ضياع الديمقراطيه وتداخل السلطات، ازاي المحكمه الدستوريه اللي هي معموله للايه لصيانه الدستور وحمايته تيجي السلطه التشريعيه عايزه ايه صغير. المفروض ان الاحكام كلها تكون منبثقه عن هذا الدستور وخاضعه له، سواء كانت احكام مدنيه او جنائيه او دولية او شرعية، خدت بالك او شرعية. هل ده الوضع اللي اتكلم عنه ابن عباس؟ لا حول ولا قوة الا بالله، رضي الله عن ابن عباس ورحمه. طيب لما يقول لك ان الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي، لما يقول لك لا بحبيبة القانون بقى، قولهم المصدر الرئيسي يعني ليس المصدر الوحيد، مش المصدر الوحيد، مش مرة واحد قاضي من القضاء حكم بحكم شرعي استنادا الى هذا النص فجاه النقض ذات المحكمة الدستورية حكمت بعدم دستورية هذا الحكم. ليه؟ فقال الحكم بالشرع قالوا لا، لأن النص في الدستور إن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي مش الوحيد. ومعظم ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية فهما سطحيا من غير تفصيل، فقال رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وإنه ليس كفرا ينقل عن الملة، وهو كفر دون كفر،

بعضهم يقول أطهار كالشافعي رحمه الله، وبعضهم يقول لا الحيض كالإمام أبي حنيفة وغيره رحمة الله عليهم جميعا. إحنا هنا ما تقدرش تقول إن القول ده أصوب أو القول ده أصوب إلا إذا جاء نص يبين مراد الله عز وجل، هل الأطهار هي التي تعتبر في العدد أم الحيضات؟ واضح؟ إذن اللفظة المشتركة بين معنيين متضادين من بل الإيه؟ المجمل، لا يعين أحد معنيه المتضادين إلا بدليل. طيب خليك معاك. يبقى إذن لفظة الكفر في كتاب الله عز وجل في جميع المواضع مجملة، تعتبرها كده شيء الخطر. هتعتبر لفظ الكفر في كتاب الله عز وجل في جميع المواضع لفظة مجملة لحد ما نعرف الكفر الأكبر ايه والكفر الأصغر ايه، مش كده؟ طيب قل لي بقى، لما اذا قال الله عز وجل قد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، ما المراد؟ ها؟ ليه؟ رجحت هذا احد معنيين المشترك باي دليل؟ لن تجد امامك الا الاجماع. هتقول اجمعت. اذا لما يجي واحد من اهل العلم يقول الاجماع ليس حجة، وحتى لو كان الاجماع حجة فهناك استحالة في كيفية ثبوته، هذا كلام ابن حزم وكلام الشوكاني، ها؟ واحتج ابن حزم بقول الامام احمد رحمه الله من زعم اجماعا، من زعم الاجماع في مسألة فقد كذب، فانه لا يدرس، لعل الناس اختلفوا. يبقى اذا انت هتفرغ الكتاب بالنسبة لهذه اللفظة من مدلول او من دلالته على كفر هؤلاء الا بدليل الايه؟ الاجماع. واضح ولا مش واضح؟ لما يجي واحد يطعن في الاجماع او في كيفية ثبوته، يبقى هيلزم من هذا ضياع الشريعة ولا لا؟ يلزم من هذا ضياع الشريعة، خدت بالك؟ لكن في الحالة الأولى، خلينا في الحالة الثانية قبل أن ننتقل منها. إن قال نعم أقول إن الذي رجح أحد معنيين هذه اللفظة المشتركة المجملة الإجماع، من قال بهذا؟ من قال بهذا؟ لن تجد، ستجد أن أهل الإسلام قاطبة أجمعوا على أن اليهود والنصارى كفار كفرا أكبر مخرجا من الملة استنادا إلى النص. النص مش هو اللي محتاج للإجماع ويحدث قلب، بل الإجماع هو الذي استند إلى هذه الإيه؟ إلى هذه النصوص. أنت فاهم المسألة مش فاهمها؟ طيب. لكن لو قلنا تحمل اللفظة عند الإطلاق على معناها الحقيقي الذي ورد في عرف الشرع إلا أن يصرفها عن هذا المعنى نص أو إجماع، نص أو إجماع، واضح؟ هذا السبيل الذي سلكه أهل العلم، وإن كان للأمانة العلمية لكن بعض أهل العلم ربما يقول كلاما، سأقرأ عليك بعد قليل كلاما للشيخ ابن عثيمين حفظه الله ولنناقش هذا الكلام، مع ان الشيخ ابن عثيمين خلي بالك كلامه ليس منصرفا الى ايه؟ الى مذهبنا، مذهبنا كمذهبه، لكن احنا بنناقش، لازم تعود نفسك ان تناقش دائما كلام اهل العلم، ان تكون الشريعة عندك قواعد تسير عليه. احنا كنا نقول يعني نسيت نص او اجماع، هات اي نص من النصوص، شوف سنتان في امتي هنا بهم كفر، الطعن في الانساب، الطعن في الانساب ده صنع غاية ما فيه ايه؟ قذف، هل القذف كفر؟ والنياحة على الميت، وقد ورد حديث انس في الصحيحين وحديث جابر عند اصحاب السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يمشي المسلم في جنازة فيها نائحة، ومر صلى الله عليه وسلم امرأة تنوح على قبر ابن لها